بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذا المجلس الإخلاص والسداد. إن كان من تذكير فنذكر أنفسنا وإياكم بنعمة الاجتماع على مدارسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه نعمة عظيمة على المسلم أن يتأملها ويشكر ربه سبحانه وتعالى عليها. لو تأملت في نفسك في الحديث تجد أن الله تبارك وتعالى قد اصطفاك واختارك واجتباك وجعلك في مجلس تحبه الملائكة وتنزل عليه السكينة تغشاه الرحمة، ويذكر الله سبحانه وتعالى أهله في الملأ الأعلى. فمن يقوم حتى يذكر في بلد الأعلى لولا توفيق ربنا تبارك وتعالى لنا؟ وهذه نعمة إذا وفقك الله تبارك وتعالى إلى عبادة من العبادات تتلقى منة الله عليك وفضله عليك. فكل الله تبارك وتعالى من الشاكرين وله من الذاكرين، وازدد لذلك حبا لربك وقربا منه سبحانه وتعالى، وتبين أجل نعمة الاستحقاق إليه. هذه نعمة الاستحقاق إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، فقير إلى الله من كل وجه، والله جل جلاله غني عن عباده من كل وجه. فقراء الى الله في الايجاد، فلولا الله لا نوجدنا، وفقراء الى الله في الاعداد والامداد، وفقراء الى الله، وهذا من اعظم الفقر الى الله ومن اعظم التوفيق من الله تبارك وتعالى. فقراء إلى الله في التعبد والتألم والإخلاص لله جل وعلا، فلولا توفيق الله ما وفقنا. وفقراء إلى الله في صرف النعم، فلولا الله ما صرفت عن الماضي نعمة من الجنة، فذلك فضل من الله تبارك وتعالى. استقرار إلى الله أيها الكرام يزيدك من الله الله، ويزيدك لله محبة، ويزيدك لله إهدالا وتعظيما. فلا بد أن نستحضر هذا، إذا وسعت العبادة من العبادة فاحمد الله اشكره وجد لله تقربا وجد لله تعبدا وجد لله إخلاصا. وهذا شأن أهل الإيمان، فإن ربنا تبارك وتعالى حكى عن أهل الإيمان أنهم عندما يوفقهم الله سبحانه وتعالى لعبادة من العبادات يزدادون له محبة وشكرا ويزدادون في هذا لأنفسهم. قال الله جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصالحين والصالحين والمستقيمين جعلها والمستقيمين لله. لو سقط نفوسنا مثل عبد كلامنا وكلامه هؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم أهل الإيمان ويتوسلون إلى الله بهذا الإيمان. ومن صفاتهم قال الله جل وعلا: الصابرين حاذ الصبر لكل وجه، الصالحين حاذ الثقة لكل وجه، والمنفقين حاذ النفاق لكل وجه، والقانتين. ثم بعد ذلك مع هذا كله يرون أنفسهم مقصرين في حق الله فيغتنمون وقت السحر ليستغفروا الله تبارك وتعالى. لابد ان نفهم هذا مع هذه العبادات العظيمه وهذا الثناء من فضل العالمين تبارك وتعالى يذكر من شانه انهم يرون انفسهم لازم مقصرين في حق الله تبارك وتعالى. وهذا شان المؤمنين عموما وشأن طالب العلم وخصوصا. فطالب العلم كلما تعلم كلما ازداد معرفة بربه وازداد معرفة بشخصه. وهذا الذي من أهدافه عقل هذه الثورات أن نحرص أيها الناس على تربية أنفسنا وأن نخرج من هذه المنتقلات وهذه المدارس في أفضل مما قبلنا عليها. لابد أن يكون لهذه المدارس أثر على المرء في أخلاقه في عبادته في جهده في تمسكه بالله جل وعلا، وإلا فسنكون من المكثرين لحجج الله تبارك وتعالى علينا. لكم كان هذا من باب التذكير بهذه النعمة العظيمة والتحدث بفضل الله. فأما السبب الصغير فيفضى جل وعلا أن يهدي شباب المسلمين وأن يهدي أصحاب المسلمين. لو كان مثلا تتركه غيرك في أماكن المعصية التي لا يرضاها الله جل وعلا، لكن اختارك الله وأخذ بناصيتك لهذا المجلس كل ذلك حكم من الله. فإذا أخذ الله بناصيتك ووفقك هذا التوفيق فليس من الأدب أن يطلع الله على قلبك فيرى فيه غير ما يريد تبارك وتعالى. على كل نعود إلى تسير الولاد سيرة هذا الإيمان العطرة سيرة الإيمان مالك رحمه الله تعالى. ومن ذلك التذكير لنظرة السابقة اللاحق فقد مر معنا في المجلسين السابقين التذكير لثواب مراجي الأئمة والجبلاء والفضلاء، ومر معنا ذكر مثلي عن بعض كتب التراجم العامة والخاصة، ثم كان الحديث عن اسم الإمام مالك ومثله ومريده رحمه الله تعالى، ثم كان الحديث عن النقطة التي نشأ فيها مالك. وقلنا لابد أن نهتم الدروس المستفادة من هذه السيرة خاصة ومثيرة لنبلائي وسبلائي والأئمة عامة. إن تحدثنا عن المصدر هذا الذي كان توجيه إلى وتنبيه إلى أن الإنسان عليه أن يحرص على مصدره وليس في أسرته. وكان في هذه الترجمة الحديث عن مصطلح قول مالك رحمه الله تعالى من المقال الأدب أدب الله، هذا الدين وهذه من الدين، لأنه كان تحفظ علمه تحفظ الموطأ، وابنه كان على حالة التي سبق ذكرها أنه يدخل عليه وعلى ذلك يأتيه من فقط وقد أخذ تراويه، فقال أدب أدب الله هذا الدين وهذه من الدين. وكان الحديث عن صفة مالك رحمه الله تعالى إن كانت الوالدة رحمه الله تعالى يسيما عظيما هاما كان يقرأ إليه، كان ذلك في شرده رضي الله عنه ورحمه، وكان يهتم بمجداته ويتختم ويتحقق رحمه الله تعالى. وكان الحديث عن سبب طلبه للعلم، وهو ذلك السؤال الذي وفي من سبب أبيه فأصاب أخوه فالمالك رضي الله عنه أخو مالك، فعلمنا جد مالك في التحصيل وعلى فهمه، فأصبح النظر يعرف مالك وقال النظر أخو مالك، فقال له تلك المقولة أذهبت الحمام عن طلب العلم، وكان فيها الإشارة إلى أن لا خير في شيء يهيب عن طلب العلم، لا خير في شيء يهيب عن طلب العلم وصبر العلم والعلماء يعني منسوب المعلوم المنسوب. كذلك من الأمور التي مرت معنا كيف جد مالك رحمه الله تعالى وانقطع إلى شيوخه وصبر، وكيف كان يتحايل رحمه الله تعالى على أخذ العلم من شيوخه، خاصة نافع الذي كانت فيه حجة كما ذكر عنه رحمه الله تعالى. كان كذلك من التوجيه في هذه الترجمة إنما قالت أم مالك اسمها تعلم، إنما قالت له في هذه ربيعة تعلم من أدبه قبل علمه، وكان هذا الذي عليه أهل العلم في جمال مالك رحمه الله تعالى وما قبله أنهم كانوا يحرصون على الأدب قبل العلم، ومر على أن علم بلا أدب ضرر مخطر من العلم. ثم ذكرنا عندما نقول ذكرنا يعني نقلنا، لأن هذه ليس فيها إلا النقل، هذه ليس فيها إلا النقل عن ترجمة مالك رحمه الله تعالى، أن مالك وهذا الله سبحانه وتعالى من الحفظ ونزل المنام أن الحفظ منه ما هو الجليلين في الإنسان ومنه ما هو مكتسب، وذكر العلماء بعض الأسباب المعينة على الحفظ، ومن أولى هذه الأسباب الإخلاص لله تبارك وتعالى أن يتعلم الإنسان العلم من نفسه، ولا يكون همه أن يتعلمه بالله، ونعرف في ذلك نصوص عن مالك وعن شيوخه وعن من أدركه مالك رحمه الله تعالى. إذا كانت مسألة الإخلاص ثم المبادرة إلى هذا العلم في حال السر ثم كتابته ثم استقراره ومراجعته ثم ممارسته، يعني هذا فيه تنبيه إلى أن طالب العلم يختار له من القرآن من يدرسه ومن يحاوره في مسائل العلم ومن يكمل معه وقته في العلم. وكذلك ذكر من الأسباب أن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم ويحصل القليل فالقليل، فلا يهجم على العلم هجوما ولا يستكثر من أول الأمر يستكثر من تكثر لن يحصل وسيعجز ثم يترك بعد ذلك الطلب والتحصيل. ومن الأسباب التي ذكر العلماء ونزلوا عليها وهي تقوى الله تبارك وتعالى، أن تتقوا الله ليلا من سبحانه وترك المعاصي، وترك المعاصي ونزلوا على أن المعاصي من الأسباب التي تنسي المرء ما تعلم وتحفظ الإنسان لذة ما تعلم وتمنع الإنسان من العمل بما تعلم. لكن كان الحديث عن شيوخه رحمه الله تعالى، وكان الدرس المأخوذ من شيوخه أن مالكا رحمه الله تعالى كان من شيوخه من عرف بالحديث ومن عرف بالزهد، وهذا في إشارة الإنسان عليه أن يهتم بهذه الجوانب، أن يهتم بما يصلح به عبادته وبما يصلح به قلبه. كذلك مر معنا الحديث عن جلوس مالك في التدريس مثل حياة مالك المسلمين وصفة مجلسه رحمه الله تعالى، وأن مجلس مالك كان لا يكون فيه شيء من المراء ولا من اللغط ولا من رفع الصوت، إذا كان الواحد منهم لا ينظر إلى من في جانبه في مجلس مالك رحمه الله تعالى ولا يراجعه أحد رحمه الله تعالى، وكان ذلك يزيد بلا ونعم دون أن يراجعه أحد. ومن كان يجلس مع ذلك كان ينتظر قدوم الغرباء ليسأل مالك ليستفيد من سؤال الغرباء لمالك رحمه الله تعالى. ثم كان الحديث عن تعظيم مالك رحمه الله تعالى لأمر الدين وتعظيمه للفتوى في دين الله تبارك وتعالى. وقد اشتهر عن مالك رحمه الله تعالى كثرة قوله يا أبي، وكان من الفوائد التي ينبغي أن ننبه عليها أن لا يتقرب الإنسان هذا على دين الله تبارك وتعالى، وأن يعظم الإنسان أمر الدين، ولا يتصرع الإنسان بالحديث في الدين بالظلم والتخريب. فإنما الإنسان يعظم الدين، إذا كنت أنت معظما للدين وذهبت إلى الدين ستكون قدوة لغيرك، لكن إن تحدثت في الدين بما لا تقتنع ولا تحسن فإن ذلك سيكون ضرره عليك وعلى دعوتك وعلى إخوانك. مالك رحمه الله تعالى كان من هذا الجانب، أما ذلك أخبر عنه بعض الصورة وقال المستملحات من سيرته رحمه الله تعالى. مثال ما يسيره الله سبحانه وتعالى مما ذكر العلماء في ترجمة مالك رحمه الله تعالى. لما له صلة بمنهج مالك في كثرة قوله لا أدري، كان ذلك رحمه الله تعالى متواضعا، وكان مهابرا لكنه كان متواضعا، فهذا لا كان لانه كان متكبرا او متعالا لله، كان رحمه الله تعالى ذا هيبه وكان ذا تواضع. مما ذكر عنه رحمه الله في هذا ان ابن القاسم رحمه الله تعالى قال له ليس بعد اهل المدينه اعلم بالبيوت من اهل مصر، فقال ذلك رحمه الله ومن اين علموها؟ يعني ليس على اهل مصر يعني هذا الزحمه سحر البيوت وعملاء. فقال له ابن القاسم قال لي، فقال مالك رحمه الله ما اعلمها انا فكيف يعلمونها بي؟ ذلك رحمه الله أنا لا أعلمها، يعني وكان هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله عز وجل ما قاله لجعفر المسلول لما عرض عليه أن يكتب كلامه وينشره في الآفاق رحمه الله تعالى. وهذا مستفيد من ذلك أن طالب العلم كلما تعلم كلما ازداد تواضع، يعني إذا كان الإنسان يتعلم وترى منه الزهو والخطر صار الإعجاب بنفسه فهذا لا يكتفي من العلم. لذلك قال طالب العلم أن يحترق الجراح، هذا الجراح من له نسبة، فإذا ملئ هذا الجراح بالنسبة صارت له يعني رائحة وتجد له سحرة. أما الفراغ أن يعني ذلك النظر هو دليل على فراغ الإنسان ودليل على سمك الإنسان وقلة عقل وراه. تعلمون قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل السنة أعلم بالحق وخطأ بالخلق، فكان طالب العلم إذا تعلم الحق وعرف الحق زاد رحمة ورحمة بالخلق. يعني هذه ينبغي أن نستنبطها في حياتنا، أهل السنة أعلم بالحق وخطأه بالخلق. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى قال جل جلاله في آية بلوغ عليه البخاري رضي الله عنه قال جل وعلا تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. من لبعض في الآية أن الإنسان إذا تعلم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لجميعه، يعني كلما تعلمت كلما عرفت تقصيرك في حق الله فتستغفر، ويومي ويومي أدري كلما تعلمت استفرت فتن ورحمة الله فكنت داعية له ومستغفرة له. وعلى كل إذا هذا هو يعني ثمرة من ثمرات الإيمان، أن يعرف الإنسان تقصيره في حق الله وأن يكون الإنسان رفيقا للخلق. مالك رحمه الله تعالى لما أوتي عنه أن الله كثير استحقنا بالتمسك والعبادة لله تبارك وتعالى. يذكر ابن وهب رحمه الله تعالى أن مالك رحمه الله كان له دينين، هذا الدين يرويه مالك فهي سهلة يجحد عليه، فقيل له في ذلك فقال أفعله لئلا يؤثر الحق على جبهتي فيظن الناس أني أحمل به. والأمر واضح، يضع شيء يكذب عليه خوفا من أن يظهر أثر وضعه الجبهة على الأرض فيظن الناس يقول فيظن الناس أني أحمل الليل رحمه الله تعالى. وكان أكثر عبادة مالك رحمه الله تعالى في السر في الليل وفي النهار حيث لا يراه أحد، يقول المؤمن رحمه الله تعالى. ومالك رحمه الله تعالى أُذِي عنه أنه كان يطيل الصيام يطيل الركوع يطيل السجود في صلاة الليل، وقام مرة فقرأ قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى بلغ قول الله عز وجل حينما لا تسألونه يوم هذه عن النعيم، فبكى بكاء طويلا رحمه الله تعالى وجعل يرددها ويبكي الى ان طلع الفجر. ويرتل هذه الايه ويبكي باستحضاره معنى هذه الايه. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى فرايت مالكا فرايته من الخاشعين، وانما رفعه الله بجارية بين نورية، وإنما رفعه الله بجارية بينه وبين الله عز وجل. فالذي يرفعه هو الله، الذي يحفظه هو الله، الذي يعزه هو الله تبارك وتعالى، والذي يزيد هو الله. فما عليك إلا أن تكون مرضية لله تبارك وتعالى. وكان مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول: من أحب أن تفتح له فرجة قلبي وينجو من أمارات الموت وأهوال يوم القيامة فليكن في عمله في السر أكثر منه في العلانية، يعني يكون عمله في السر أكثر منه في الظهر. طبعا العلماء يتحدثون عن هذا الأمر فيما هو من باب النوافل. ويقول الوهمي رحمه الله تعالى: ما رأيت أورع من ذلك ابن أنس رحمه الله. وكان ذلك ابن أنس رحمه الله عز وجل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده تغير لونه وانحنى حتى يسطر على هدفه، يعني حتى يشفق عليه من هم حوله. إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين ذلك كان يحصل له هذا الأمر، يتغير لونه وينحني. مالك رحمه الله تعالى أن يقول عنه الحرمي: ما أحسب مالكا بلغ ما بلغ إلا بجريرة بينه وبين الله، كما قال ابن مهدي في النحو الثالث. مالك رحمه الله يقول عنه محمد بن خالد بن عثمة: كنت إذا رأيت وجه مالك رأيت أعلام الآخرة في وجهه، فإذا تكلم علمت أن الحق يخرج من فيه رحمه الله. ومر معنا أن من أمر على نفسه ومن حكم على نفسه السنة أنقذه الله بالحكمة. مالك رحمه الله تعالى من شأنه أنه إذا دخل بيته، وهذا ينبغي أن يتوقف عنده، هذا فعل مالك وليس مالك وحده، وإنما فعل سلف الصالح، ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به الأولى. فمن أراد سلوك هذا الطريق فهذه من هذه الأولى. كان ذلك رحمه الله تعالى إذا دخل بيته كما تخبر عنه أخته سئل عن فعل ذلك إذا دخل بيته قالت المصحف تأتي له. كان ذلك إذا دخل بيته اشتغل بكلام الله سبحانه وتعالى. وما هو جناحا نسال الى الختام سؤال صالحين سؤال المشركين على انفسهم ما محضار كتاب الله جل وعلا في حياتهم. ربنا تبارك وتعالى قد بين لنا فضل هذا الكتاب وبين الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى جعله نورا وروحا وفرقانا وجعله الله سبحانه وتعالى سبب هداية للخير وسبب سعادة وسكينة هذا. وربنا تبارك وتعالى قد أمرنا أمر إيجابي بأن يولي هذا القرآن حقا من العناية والدرس والتفهم. وأمر الله عز وجل بتدبره قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا في الأمر بالتدبر تدبر كتاب الله جل وعلا. وعلم ما يقولون الامر بشيء منها عن جزئه. لكن الله تبارك وتعالى في آيات اخرى يحذر من الاعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى يحذر من الاعراض عن تفرغ كلامه ويحذر من الاعراض بشتى انواع الاعراض عن كلامه سبحانه جل وعلا. وقال تبارك وتعالى وما نظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إن ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الهدى. وقال جل وعلا وما نظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا بها المجرمين منتقمون. وحريم للمسلم وهو يقع في كلام الله عز وجل ان لا يستهل في قراءته ولا يكون همه اخر ما يقع وكانه يريد ان يفرغ من شيء دون ان يتامل فيما يقع. وليس هذا من الادب في قراءه كلام الله عز وجل. ومن الادب في قراءه كلام الله تبارك وتعالى ان يحرص الانسان على امر التدبر بكلام الله سبحانه. هذه الآيات يقول في شرحها صاحب الأبواب عليه من الله الرحمة الله الليان محمد أمين الشيخ رحمه الله تعالى يقول اسمعوا إلى ما قال قال ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها فإنه معرض عنها غير متدبر لها فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات. إن كان الله أعطاه فهما يحضر به على التدبر. إن كان الله أعطاه فهما يحضر به على التدبر. قال وقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه من هدف قومه هذا القران كما قال تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. قال وهذه الايات المذكوره تدل على ان تدبر القران وتفهمه وتعلمه والعمل به امر لا بد منه للمسلمين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المستفيدين من ذلك مسلم الناس كما سلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خيركم من تعلم القران وعلمه. وقال الله تعالى ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تنطقون. فإعراض كثير من الأخطاء عن النظر في كتاب الله وتفهمه وعمله وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المنافع وأثنائها، من أعظم المنافع وأثنائها. ومن ضمن أثنائهم أنهم على هدى إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. الشاهد من هذه الوقت والكرام علينا أن نولي كتاب الله عز وجل ما من التدبر والتفهم. والحمد لله أثبت العلماء المتواترة وكتب أهل العلم موجودة، ومن هذه الكتب تفسير السهل رحمه الله تعالى، يعني من أكثر التفسير ومن أوضحها ومن أسهلها عبارة. ومن كان عاجزا عن القراءة أو غير قادر على القراءة طويلا، فشروح العلماء وتفسير العلماء في كلام الله سبحانه وتعالى تفسير الشيخ محمد بن محمد بن طارق العجمي رحمه الله عليه سلسا متهما حليم بالمسلم ان يجمع اهله ويجمع ابناءه، يعني نصف ساعه 2 دقيقه 15 دقيقه ان يجمع الانسان وصوته على سماعه بعد كلام الله تبارك وتعالى. فلا بد للإنسان أن يتفطن بأمره، فهذا كان من فضل الله رحمه الله تعالى، وكان يوصي مالك القرآن تمثله رحمه الله تعالى. مالك رحمه الله عز وجل عرف بصدق شرافته رحمه الله تعالى، وهذا شأن أهل العلم، وهذا شأن أهل النفوس الصالحة والنفوس الطيبة والنفوس السليمة من الأدران والأحجار. يؤتيه الله عز وجل هذه النعمة الدراسة. يقول القاضي الرياض: كان الشافعي صاحب الدراسة، فقيل له في ذلك فقال: أخذت هذه النعمة. ويقول أسد بن الفرات: لزمت أنا وصاحبي مالك، فلما أردت الخروج إلى العراق أتيناه موجهين له فقلنا له موطنا، فالتفت إلى صاحبي وقال: أوصيك بالقرآن خليفة. والتفت إلي وقال: أوصيك بهذه الأمة خليفة. قال أسد: فما مات صاحبي حتى أقبل على العبادة والقرآن وولي أسد القضاء. والشافعي لما ذهب إلى مالك رحمه الله تعالى وأعجب مالك بالشافعي وبداهته وفصاحته، سأله مالك رحمه الله تعالى فلما نظر إليه سأله عن اسمه فقال: محمد. فقال مالك: يا محمد اتق الله، يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. فاتق الله واجتنب المعاصي، وهذا مرة معنا تقوى الله واجتناب المعاصي. وقيل عنه ان ذلك رحمه الله تعالى كانت دراسته لا تخطئ. مالك رحمه الله تعالى قد اوتي عنه بعض الاقوال والفهم والوصايا حريم بما ان نقف على بعضهما. من وصايا رفيق مالك رحمه الله تعالى ما قاله ابن وهب، قال مالك: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب ذهبه، وإذا قام الرجل يمدح نفسه، إذا ذهب الرجل يمدح نفسه ذهب ذهبه. وهذه السخف أن يقوم الإنسان على مدح نفسه وإضرار نفسه والإعجاب بنفسه والزهو بنفسه، وأن يعمل الإنسان نفسه على الناس، وأن يعني يظهر الإنسان لنفسه أنه ذا شأن ولا منزلة ولا ولا. فهذا قال مالك: إذا ذهب الرجل يمدح نفسه ذهب ذهابه. ويشرح ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء إذا فيه ربنا عليهم الذين زكوا أنفسهم أن المختار الذين قالوا في وأبناء الله وأحبابهم وقال لن يكون الجنة إلا من كان هو المختار فلم يزكوا يكون أنفسهم. فقال الله جل وعلا: بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون تفصيلا. وفي حديث سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم ممن اتقى. فعليها الإنسان أن يجنب نفسه هذا الأمر لا بالصريح ولا بالتهميش. جنب نفسك مسح نفسك وذراع نفسك. إن أدعى الله لسان غيرك عليك فكيف منة من الله، وإلا فيعرف الإنسان فضل نفسه ولا عذاب من نفسه لأنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى. كلمات رحمه الله تعالى يقول إنما التواضع في الدين والتقى لا في كذا، لا في كذا يعني ليس في اللباس. إنما الإنسان لا يرى لذة الصوف أو الخلف، لأن يقول أن هذا من لباس الشهرة فيقول هذا من الذين يريدون أن يتظاهروا به بالزهد والورع، فيقولهم ليس الزهد وليس التواضع في كذا وكذا يعني في لباس، وإنما التواضع والزهد في ديانتك وتقواك. قال التواضع ترك الرياء والسمعة، يعني السمعة أن يريد الإنسان يظهر عبادته ويسمع سنة من غيره. لو أثنى عليك من على الأرض جميعا وكنت غير مرضي من المخر ينفعك شيئا، ولو ذمك أهل الأرض جميعا وكان رب العالمين راضيا عنك لم يتوضوك شيئا، فالذي ملكه فيه وذمه فيه هو رب العالمين تبارك وتعالى. فلا يدعى الإنسان مثلك مثل نفسه بما يقول النفس فيه، فتقرب نفسه ويقول الهزه والإجابة إذا سمع ملحا، أو يرى انقباضا ويترك العمل إذا لم يرى ملحا أو سمع ذما. يقول مالك رحمه الله تعالى ليس العلم بكثرة الرواية. بعض الناس يعني قد تسمي انه نفسه انه بكثره محفوظه وبكثره كلامه يظهر للناس علمه، اما ليس هذا الحقيقه، ليس هذا هو العلم يعني حقيقه العلم الموجود. فليس العلم بكثره الروايه، انما العلم نور يضعه الله في الكون. وكان مالك رحمه الله تعالى من كتبه يقول لابن وهب ادي ما سمعت رحمه، يعني هذا العلم هو يأخذه لاحقا عن رساله ادري ما سمعت وحسبه، ما لم تسمع قل يا الله اعلم، والله لم يضرك شيء، الله اعلم، لا ادري ما اعرف. وما ابردها على الكلمه من الوضع، ما ابردها على الكلمه تتطلع على دين الله تبارك وتعالى، ثم ربما أن نردت نفسك وحاولت أن تصلح ما أفسدت وما تستطيع لذلك حيلة. فعلى كل مالك كان يوصي ابن وهب أو يوصي إلى طلاب العلم أدي ما سمعت وحسبه ولا تحمي لأحد على ظهرك، فإنه كان يقول أو يقول فإنه كان يقول رحمه الله أخطر الناس من باع آخرته بدون الله، تأملوا هذه الكلمة، أخطر الناس من باع آخرته بدون الله، وأخطر منهم من باع آخرته بدون غيره، لا هو استفاد الدنيا ولا آخر، باع آخرته بدون غيره، هذا أخطر الناس. فأدي ما سمعت وحسبك ولا تحمل لأحد على ظهرك، وعلم أن أخطر الناس من باع آخرته بدون الله، وأخطر منهم من دعا آخرته بدنيا غيره. كان يقول مالك رحمه الله تعالى حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن وضح صدره وهو حكم إلى الله تعالى. فلا تمكن الناس من نفسك، لا تمكن الناس من نفسك يعني لا تشجع الناس عليك، لا تشجع الناس عليك لأن لا تتجرأ عليه، إذا تجرأت على الناس تجرأ عليه، إذا خصت خصوصية الناس قالوا الناس في خصوصية، إذا سألت عما لا يعنيك سألت عما لا يعنيك، فلا تمكن الناس من نفسك. فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شكوى المرء أن لا يزال يخطئ، وذل ومهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه، رحمه الله تعالى. وكان يقول: لا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بفساد دين الرجل ومرأته. لا خير في شيء من الدنيا وإن كثر، إذا كان ذلك على حساب دين المرء وعلى حساب مرأته. وكان يقول رحمه الله تعالى: لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يحسن ذلك لله. وهذا مقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون الكلمة المسلمون في لسانه ويمينه. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم عليه بلسانه أكبر، قال: من كلم المسلمون بلسانه ويمينه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله خير أو لا. يعني هذا كمال الإيمان، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل خيرا أو لا. لأن الإنسان إما أن يعلم هذا الكلام الذي سيقوله هو خير ظاهر بين فيؤمن، وإما أن يعلم أن الكلام الذي سيقوله شر. وفي من هذا الكلام الذي يتحدث به الناس هم يعلمون أنه شر. ما في أحد في الدنيا يقول إن نقل الكلام من رجل إلى آخر على وجه الإسلام هذا في شيء ممكن. فإذا كنت تعلم أن هذا الكلام شر فالواجب عليك أن تنكره. لكن ترددت هذا الكلام خير أو شر، ماذا يجب أن تنكره؟ أن تنكره، لأن الذي توقفنا على ذاك الكلام فيما علمت أنه خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من إسراف المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من العمل يتكلم في بلد من الوالده لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها العمل، وإن الرجل يتكلم في بلد من السخط إلى لا يلقي لها بالا تزيد إليه ما بين المسلم والمغرب، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيحرص الإنسان بالكرام أن يمسك لسانه. سمح في مجلس مثل هذا باجتماع الإخوة في مجلس الهيئة، نقول: يحرص الإنسان أن يتعلم أن يتعلم الإسلام. هذا يحتاج إلى لغة، يحتاج إلى مجاهدة. يتعلم الإنسان أن يمسك عما لا يعنيه، ويتعلم الإنسان أن يمسك عن الحديث في الناس، ويتعلم الإنسان أن يمسك نفسه بما لا يؤمن الله تبارك وتعالى. هو يعلم من نفسه، يعلم ان كثير من الكلام هو لا يؤمن الله تبارك وتعالى، لكن الشيطان يكرهه ويمسوه كرهه ويتحدث بباب المصلحه والنفس. المصلحه النفس لا يتحدث عنها العلماء الا في اخر مراتب الطاعات، العاده والمعاصي والمصاريع والمساكين. الذي يقدم المطالب والمساكين انما هي درجه متاخره في سن العلم. وعلى كله يحرص الإنسان أن يمسك الله تعالى. والله يندى جليل المرء فهو يتحدث به أحيانا في الأعراض، ويتحدث فيه ربنا تبارك وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يدينهم وآخر بالتقوى. شنآن قوم يعني عذاب قوم لا تحملكم على الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والمتقرر عند أهل العلم أن العدل مطلوب مع كل أحد حتى مع أهل الله، العدل واجب. والعلماء عندما تحدثوا في التحذير من أهل البدع إنما بينوا موضع التحذير ولم يتجاوزوا، يعني لم يتحدث العلماء في كتب الفقه والتحذير عن مبتدئ من المبتدعة ثم يتحدثون عنه عن جدته، عن مرأته، عن ابنه، عن أخطائه، عاديته وأخرته. هذا من الظلم، وهذا قد تجاوز موطن التحذير. تتحدث الإنسان بما يوجب التحذير من بدعته والتنفير عنه إذا كان يوجب من بدعته والناس يتضررون بمجالسته. أما يتحدث الإنسان في زوجة فلان، ابنة فلان، أخت فلان، هذا لا وكن من أعراض الناس. واعلموا أن الجزاء من جهتك العمل، واعلموا أن الجزاء من جهتك العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنصوص كثيرة مرت معنا في هذه الجهة. على كل شيء يحرص الإنسان على هذا حتى نعرف الإحسان، حتى نعرف الإحسان كل هذه. كان مالك رحمه الله وينقل عنه ابن المبارك يقول: لا يصح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه، لا يصح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه. فإذا كان كذلك أو شرط أن يفتح الله كذلك، إذا ترك الإنسان ما لا يعنيه صح إلى هذا الشرط. فلذلك يقول رحمه الله تعالى: ما زهي أحد في الدنيا إلا أنطقه الله بالإسلام. واستمر عند العلماء يعني الوقوف على حدود الله جل جلاله وحفظ النبي، من ورد فيه العبارات، من هذه العبارات أن الزهد إنما هو حفظ الأمل وأكل الحلال. كان مالك رحمه الله تعالى يعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم بالفساد كل الناس سمعه، ليس كل الناس سمعته يصلح أن تنقله إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذكر للمرء كلمة من حديث لكل شخص لكل الناس عظيم، يعني أنت سمع شيء يعني تنقله بكامله لغير وجه الإنسان. يعني لا نحتاج لكل مرة أن نقول لغير الوجه الإنسان، لا، الوجه الشرعي هذا مفروغ منه، نعلمه جميعا أن الوجه التحذير ووجه البيان ووقت الفتن لا بد من ذلك، هذا لا يختلف فيه أهل السنة ولا يختلف فيه أهل هذا الطريق. إذا تحدث دائما عما يكون وراء ذلك مما ليس له وجه ومما فيه ظلم وعدوان واعتداء. مالك رحمه الله تعالى سأل مصرح بن عبد الله قال له: ما يقول الناس فيك؟ فقال: قلت أن الصريح فليثني وأن العدو فيرفع. فقال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تكابر الألسنة كلها. يعني هذا حاجة لا بد من ورثة كل طالب، ولو كان سيرون على الإنسان لكان الرضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أساس الجميع. ما بقي أحد الحكمة ما أتاه من الإنسان، وما بقي أحد الصوم ما أتاه من الإنسان، وما بقي أحد الأخلاق ما بقي من النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يشتبه ظلم الناس بحقه صلى الله عليه وسلم، ولم يشتبه الناس كافة، يعني وكل الإنسان نفسه على أن من الناس لا كفر ولا يقول مالك رحمه الله تعالى: عليك بمجالسة من يزيد في علمه قليلا ويدعوك لحال الآخرة في علمه، وإياك ومجالسة من يعزيك قولا ويعيك دينه ويدعوك إلى الدنيا في علمه. والمعنى أن اختار الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل بيت الصالح وبيت السوء كحال الناس ولا تشركوك. يعني اختار الإنسان يقربه ويأخذ بيده إلى ربه تبارك وتعالى، ومن يدل على الدار الآخرة، لا أن يشغله بالتفاسير ويشغله بالجنايا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه وفي سلسلة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: إن الله يحب معالي الأمور ويكره فساسك الأمور كافيها. يعني يحظى الإنسان وقادر وعمره في التوافي. أهل الإيمان ذكر ربنا تبارك وتعالى عنهم من أصحاب دينا عالية حتى في دعائهم، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عنهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما قالوا عن المتقين، قالوا: اجعلنا للمتقين بمعنى أن يكون في صدارة أهل التقوى، أن يكون في مقدمة أهل التقوى، فيراود الإنسان تعالى التطلع إلى معالمه. يقول مالك رحمه الله تعالى، وهذا الكلام كما سبقت الكلمة إشارة إلى أن أمثلة هذا الكلام نحن لا يكتب بماء الجهل، وإنما يكتب بماء العيون. يقول مالك رحمه الله تعالى: ما أسرها عبد سبيلة خير إلا ألبسه الله رداءها، وما أسر عبد سبيلة السوء إلا ألبسه الله رداءها. قال الزمان الخطاب: ما أسر عبد سبيلة خير إلا ألبسه الله رداءها. هذا المعاملة مع الله، قد تخلع الناس، قد يأتيك الله مكرا وحيلا وغربة وجدلا، فتظهر الحق باطلا وباطل حق، قد تخلع عنه وقد تخلع في آمن. لكن أين المقصود من رب الناس تبارك وتعالى؟ ما أسر عبد سبيلة خير إلا ألبسه الله رداءها، وما أسر عبد سبيلة سوء إلا ألبسه الله رداءها. وكان يقول القرني رحمه الله تعالى: مهناك يا عبد الشيء فلا تفعل النبي، لا تفعل دين تعرض لله، دين متنجاته تلعب، قد تقع في أمور أخرى لكن تلعب في دينك، تعرض دينك للشبهات، تعرض دينك للمخالص. قال: نهناك يا عبد الشيطان فلا تفعل النبي. وكان مالك رحمه الله تعالى يعني أخبار كثيرة، وقبل الواحدة حاليا الإنسان لو انتفع بها وتمكنت من قلبه لرماها أثارها بإذن الله تبارك وتعالى. كان مالك رحمه الله تعالى هذه من بعض المفردات، كانت هنا ودع أحد من طلبة العلم يقول لهم: اتقوا الله في هذا العلم، اتقوا الله في هذا العلم، ولا تنزلوا به إلى مضيعات، وبثوه ولا تكتموه، قلت العلم ولا تعرفوا هذا هذا العلم، لأن هذا العلم إنما وصل بذات كتاب العلم ووصل هذا العلم الذي تتنعم به أنت، وهذه السنة التي تتنعم بها أنت، لأن المؤمن حقيقة هو يتنعم بسنة النبي، يتنعم بصلاته على هيئة وصفة صلاة رسول الله، ويتنعم بصيامه على صفة صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة إنما وصلت بتوصيته والسلامة، وما وصلت إليك لتحقق علمها، وإنما وصلت إليك لتتحمل من المتاعب والمشاقل أن تنقلها إلى غيرك. وكما حببت أنت في السنة فحبب هذا العلم، وكما دعيت أنت في السنة فادعو إليها غيرها. وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: أحيانا في مثل هذه التراجع يحار الإنسان ماذا يستطيع مريضا، كل عبارة تقف عليه تقول هذه حالية به، كل معلومة تقف عليه تقول هذه حالية بالتنبيه، فيحار الإنسان لكثرة في هذه التراجع والذرع عن هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل في عزائه على محبتهم لله. قال مالك رحمه الله: كل شيء ينفع فضله في الحياه، كل شيء ينفع فضله زياده الى كثره الكلام. وكان يقول رحمه الله تعالى لما طلب منه رجل ان يوصيه يوصيه، قال: اوصيك ان تعمل صالحا وتاكل قليلا، فلا تدخل زوجك ما لها تبين نفسك به التدريب، وكل السبل التي تؤدي الى شبهة حرام في المال. النبي عليه الصلاة والسلام بين ان هذا الحرام لان الله لم يملك الزهد. ربما يستهل بتشجيعه وشرعه بدعوى ان الناس هكذا يتعاملون او ان هذه التجارة هذه التجارة المتعاهد عليها والمتعارف عليها ما عمل شيء فعرف شيء ذلك فانت من صفوتنا انت ممن يحمي هدي رسول الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيعرف الانسان ان يتفقه ويتعلم في حكم معاملته وطريقه تسليمه لله. يقول رحمه الله تعالى ويتحدث عن فتره الكلام قال يعني عن فتره الكلام وكان يريد الكلام يقول هذا لا يوجد الا في النساء والضعفاء. فكره الكلام كان يقول لا يوجد الا في النساء والضعفاء بل حتى الامه للنساء يعني كلامهن اقل من كثير من ضيعات الرسول. كان مالك رحمه الله تعالى يقول تعلموا من العالم حتى يحسن اهله ولعلنا نوضح بقيه المصارع والفكر والصوره في هذا الامام رحمه الله تعالى. نسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا ونسال جل وعلا ان يعلمنا ما يهمنا وان يهذب اخلاقنا ويزكيها ارزاقنا. نسال الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة للعلم لا نريد منها الولاده ولا الاستثمار وانما نريد بها الذل خالد به سبحانه جل جلاله. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والى لقاء بحول الله عز وجل ومزيد بدعك في هذه الصلاه المباركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.